Ah. سمعنا عاوزين نسمع ندرب ان احنا نتدرب على سماع الشيء الجيد، ان الاذن تكون اذن مدربه على سماع الجيد وان تميز الجيد من الرديء، هذا هو مطلوب. وبالنسبه لبنتنا طبعا في القران الكريم لا غنى، لا غنى عن الاستماع دائما وابدا. من اراد ان يحسن اداءه في القران الكريم لابد ان يقرا على يد شيخ، شيخ او شيخه. ولو كان القران ليس بالتلقي لنزل وحيا مره واحده على النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى نزل على النبي مجزأ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصحى من النوم مثلا يجد ان عنده ايه او عنده سوره مثلا، لكن كون سيدنا جبريل كان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدارسه القران، انتبهنا يا شباب، يدارسه القران يعني اهميه كلمه يدارس، شباب بتوع عربي يعني مفاعل، والمفاعله فيها مشاركه زي ما اقول يسابق، ما ينفعش يسابق نفسه. فيدارس معناه ان في مدارسه، في هات وخد، هذه المدارسه في القران الكريم مطلوبه. ولذلك تعبير القران، تعبير الحديث كان يدارسه القران كل عام مره، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسه سيدنا جبريل القران مرتين. يبقى القران ده كلام ربنا، لكن صعب علينا. ليه صعب؟ لانه هو حق، والحق ثقيل على النفس. اي حق ثقيل على النفس؟ الناس اللي بتميل للاغاني والكلام الفاضي ليه؟ لانه هوى، والنفس تميل الى الهوى. لكن كل ما هو جاد النفس تمل منه، مذاكره جاد تمل منها، لكن في عز المذاكره امسك قصه اخلص القصه في ربع ساعه، صح ولا لا؟ ده بسبب ايه؟ ان النفس لا تميل الى الشيء الملتزمين به ولا الى التقيد به. وهنا تظهر معادن الناس ومدى تمكنهم من السيطره على اهوائهم. فلازم ناخد بالنا، القران ليس صعبا ابدا، ده كلام ربنا. احنا بنحفظ كلام البشر، كلام ربنا كلام يسره القران الله سبحانه وتعالى للذكر. ولقد يسرنا القران للايه؟ للذكر. فربنا يسره. والتعبير بولقد تاكيد على انه امر سهل للغايه، لكن القران لابد ان تقبلي عليه اولا حتى يقبل عليك. يبقى احنا ان شاء الله معانا الوقت متسع، مفيش اي مشكله خالص. ابدا، اسكندريه طبعا بتشتهر من اهم ما تشتهر به دور تحفيظ القران الكريم للسيدات، موجوده في كل مكان. ابدأي واسألي فين أفضل دار، وابدأي بالأقرب إليك وإلى سكنك، ده مهم للغاية. يبقى نبدأ ونسمع اللغة العربية. أي لغة في الدنيا، لما نروح نتعلم لغات، أي لغة في الدنيا لازم لها أربع مهارات بيسموها السكيلز، المهارات، مهارات اللغة. يعني إيه مهارات اللغة؟ أنا بدرس عربي بس مستواي في العربي ضعيف. أيوة طبعاً، لأن إحنا ما بنستخدمش أي مهارة من المهارات. من أهم المهارات مهارة التحدث، ان انا اتكلم باللغه. طب زمايلي زميلتي بتضحك عليا لما بتكلم باللغه العربيه الفصحى. طب ما انا هنا في مكان علم، انا لو طلب مني وعرض عليا ان معروض عليك منحه للسفر بره مصر ولازم تتقن اللغه لكل متقنها. كنا بناخد دوره في المركز الثقافي الامريكي هنا في اسكندريه، اللي كان بيتكلم كلمه عربي كانت المدرسه بتطرده بره المحاضره، كلمه عربي. ليه؟ لأن المحاضرة لابد أن تكون من أول دقيقة لآخر دقيقة باللغة الإنجليزية. هتستظرف أو تكلم كلمة عربي بطلع بره أتكلم براحتك. فكانت حادة جدا في كلامها. كان اللي يطلع، اللي ما يطلعش لسانه في ذا ثين، اللي يقول ثين بتقوله ما تكملش معايا. وإحنا هنا بنقول لهم يا جماعة الأصوات اللثوية الثاء والذال والضاء. واحد عندنا في كل ما يصلي يقول وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر يا عم، فحدث غير فحدث، الحدث من التخمين، المعنى ضاع خالص بسبب انه هو لم يعمل جهازه الصوتي. ربنا خلي فينا جهاز صوتي. الجهاز الصوتي ليس فقط للاكل والشرب، لكن ايضا لاخراج الكلام من مخارجه الصحيحه. ده حتى الواحد لما يتكلم الشيطان غير الشيطان، حتى الكلام حتى بيكون طالع شكله حلو وسمعه في الاذن له موسيقى خاصه بالاذن. احنا لازم نتدرب على القران الكريم وعلى اللغه. ما بنعرفش نتكلم في المحاضرات للاسف. طب ما عندنا القران الكريم ومحدش بيعيب عليا وانا بسمع. اجعل القران الكريم تطبيق للغه. اي حد في سنه اولى بيدرس اصوات، الاصوات هي التجويد، هي التجويد. اي فنيات ان شاء الله نشرحها مع بعض ونوضحها، لكن اساس الاصوات ايه؟ استخدم جهاز الصوتي، اصوات طق طق دي طاق، اصوات اصوات طلعت الكلمه رقيقه كده وجميله، اصوات. ايه المانع ان انا اتدرب على ده؟ يقول لك الاردن، الاردن او مش الاردن، طن دي ديت يعني ضاد وهي بتكتب بالدال. فلا بد ان احنا لازم نتعود. اتعود بايه؟ القران الكريم. لولا القران ما كانت عربيه، دي قاعده مهمه جدا، لولا القران ما كانت عربيه. لماذا؟ اقول لكم، اديكم مثال. اللغه الاجنبيه الان، اللغه الانجليزيه الان في طورها السابع. يعني ايه في الطور السابع؟ يعني لا يمكن ابدا لطالب اللغه الانجليزيه الان ان يفهم لغه شكسبير الاصليه، غير موجوده اصلا. قاموا بتطوير اللغه. طب انت بتفهم لغه امرئ القيس ولا لا؟ في بعض المفردات صحيح غريب علينا، لكن بفهم لغته. اما يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فاهم معنى لغته، وده امرئ القيس من قبل الاسلام. وطبعا كلمه حامل لواء الشعراء الى النار، ده حديث ضعيف لا اصل له. واضح يا شباب معانا؟ يبقى الشاهد ان لازم القران، لولا القران ما كان عربيه. بقاء القران بيننا منذ يبدا الى يومنا حافظ على الصوره الاولى التي نزلت بها اللغه العربيه، وده امر مهم. ووضع من القران من الضوابط والمقاييس والمحاذير ما لم يوضع في اي كتاب على وجه الارض. التواتر والقراءات الشاذه، الشباب اللي درسوها، وضع العلماء قواعد متشدده للغايه في قبول القراءات القرآنية، دلالة على أهميتها ودلالة على الضوابط الصارمة التي وضعت لصون وصول القرآن الكريم إلينا سليما ومنزها عن أي تحريف أو خطأ. محرم حاجة على الأصالة لا تختص باسم اللغة العربية، تختص بكل بنات الكلية. لماذا؟ لأنها تبحث في أمور عدة، منها ما يتصل باللسان العربي. القرآن نزل باللسان العربي، السنة النبوية صيغة باللسان العربي. لا يمكن لإنسان سواء شريعة قانون أصول عربي أنه يفهم المراد من النصوص الشرعية إلا لو استوعب اللغة العربية استيعابا تاما. طب ده اللغة صعبة. أنا هسألك سؤال واحد، هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يختار لغة صعبة لتكون لسانا لآخر رسالة سماوية من السماء إلى الأرض؟ هذا يتنافى مع الإعجاز. من مين المشكلة عند مين؟ المشكلة عندنا احنا. المشكلة في المنهج، المشكلة في المدرس، المشكلة في الكتاب الجامعي، المشكلة في كتاب الوزارة، وهكذا. معايا شباب؟ فاحنا بنحاول النهاردة ان احنا نحاول كلنا في كل مرة ناخد نص ساعة فقط من باب تذكيرنا ببعض القواعد العربية. بدأنا شرح المحاضرة اللي فاتت واخترنا متن الآجر الرومية. الآجر الرومية ده قلنا لأن آجر الروم تنطق هكذا، وكلمة آجر الروم لغة بربرية معناها الفقير الصوفي. الفقير الصوفي هو متن موجز للغاية. ومدرس المتون لازم أخذ بالي إن المتون أمتنا أمة عظيمة للغاية. يعني لو كل شيء فيها مش عاجبك يكفي فقط اعتناء الأمة بالعلم، ده أمر لا مثيل له ولا شبيه له. وناخد أمثلة دلوقتي كتيرة جدا توضح لنا كيف سادت هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ممكن يكون عندنا مشاكل كتيرة خالص، لكن اهتمام الأمة بالعلم وتقدير علمائها للعلم أمر غير ممكن. وهتشوفوا الآن دليل على كلامي، أمر غير مسبوق إن الأمة تعتني أن يجد المرء أمة تعتني بالعلم وتقدر العلم. لا يمكن أبدا أن يشاهد المرء هذا إلا في أمتنا الإسلامية. فلذلك لابد أن نفخر بانتمائنا، لابد أن تفخر بانتمائك، لأن هناك من يحاربونك في انتمائك الديني والعقائدي، يصورونك رجعيا ومتخلفا رغم أن أمتك بلغت من التقدم ما لم تبلغه أمة قط. وهناخد الأمثلة في يعني أمور أنا صراحة في غاية الانبهار، في غاية الانبهار بعلمائنا القدماء وما قدموا للعربية وللإسلام بشكل عام. طيب اتكلمنا عن، بدأنا المحاضرة اللي فاتت واتكلمنا عن بعض بدايات في متن الآجر الرومية، والنهاردة المفروض ان احنا هنكمل. خدنا قلنا ان الكلمة تنقسم الى ثلاثة اقسام كلنا عارفين، اسم وفعل وحرف. وقلنا الاسم اللي هو ما دل على معنى مجرد من الزمن. اي كلمه تدل على معنى مجرد من الزمن دي اسم، اي كلمه تدل على المعنى مقترن بزمن دي فعل، والفعل اما ان يكون ماضيا او مضارعا او امرا. اما الحرف ما لا يظهر معناه ظهورا تاما الا مع غيره. وقلنا الحروف اما ان تكون حروف مباني او معاني. المباني اللي انا ببني بيها الكلمات، المعاني زي مثلا حروف الاستفهام، النفي، كل الامور دي بنسميها حروف معاني لها معنى. طب انا لما اقرا قول الله تعالى مثلا ولا اصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى ايه؟ مش بيقولوا بمعنى على؟ طيب عندنا في قاعده في عند بتوع اللغه العربيه بيقول لك ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لكن أنا طبعا لا أميل لهذا، ده رأي طبعا معتبر جدا، لكن في رأي آخر يرى أن لكل حرف معنى، وإلا لجاء القرآن ببديل. تعرفين في جذوع النخل دي معناها إيه؟ في جذوع النخل دي معناها أنا لما أقول أنا وضعت القلم على المنضدة، على بتديك انطباع وكأن فيه فاصل أو فيه حائل بين الشيء وبين ما وضع عليه. يعني انا ما اقول مثلا ان هو صلب على الحائط، معناه ان انا بامكاني ان اميز بينه وبين الحائط. اما اقول وضعته في الحائط، واحد يقول لك والله بلاش كلام في السياسه، انا همشي جوه الحيط، صح؟ يقول له امشي جنب الحيط، يقول له لا جوه الحيط احسن. جوه الحيط معناها ايه؟ ان هو لن يرى. فبالتالي في جذوع النخل معناها انه من شده، مش احنا لو انتوا واخدين بالكم مش بنشوف احيانا اللغه قريبه جدا مننا وممتعه للغايه، مش بنشوف احيانا جذور النخل، نخل البلح ده بنشوف لو اصابه مرض او حد ولع فيه اعزكم الله، مش بنشوفه مجوف كانه قارب؟ مش في بعض الناس بتعمله كانه قارب؟ في جذوع النخل وكان كان الصلب، كان الصلب أصبح سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هو والشجرة أو هو والنخلة كالشيء الواحد، زي ما يكون الحاجة كده وأنا بيتها جواها، بيتها جواها دي معناها شدة التحكم والتمكن، صح ولا لا؟ فبالتالي الحروف لها معاني، لكن لا تظهر هذه المعاني ظهورا كاملا إلا مع غيرها. طيب عندي هنا بيقول لي الأفعال، الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. دي ليست كل علامات الأفعال. أيوة طبعا، لأن الأجرومية الرجل ده مد مختصر، وأنا بكلمكم عن الهجوم، بكلمكم عن عظمة الأمة دي، إنها أما وجدت بعض الناس يعزفون عن طلب العلم عمل لهم بعض المتون، فتلاقي متن، المتن الغرض منه إيه؟ سرعة استدعاء المعلومة. القرآن الكريم وكل ده أصعب حاجة في الدنيا إن هو استدعاء المعلومة. في واحد أو في واحدة زي ما أنت تقول لك أنا حافظ القرآن، طب سمعي من كذا، طب اديني بس ربع ساعة. هي هنا لم تفلح في الاستدعاء. طب عدم نجاحها في الاستدعاء ده عدم نجاح مؤقت، هي تحتاج إلى مزيد من الجهد والتدريب للاستدعاء. ولذلك اللي بنسمعه في التلفزيون مثلا يقول أي كذا على طول، ده نجح في الاستدعاء. فالعلماء أقاموا لنا المتون لسرعة استدعاء المعلومة. علامات الأسماء بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. ده هنا استدعى المعلومة استدعاء سريعا. طب ده أنت حضرتك عاوز توصل لنا إيه؟ عاوز أوصل إن لو في إمكانية إن أنا أحفظ بعض المتون أمر مهم جدا ومطلوب في بداية طلب العلم. إن أنا أختار بعض المتون، وعندنا متون في كل العلوم. في كل العلوم عندي متون، متن سهل ويسير احفظه وبمجرد الحفظ افهمه، بعد كده يمكنني بسهوله استدعاء المعلومه. يبقى هي بتكلم هنا عن قد تدخل على الفعل الايه؟ انا مش عاوز احفظ، اجيب فعل واجرب. قد ذهب تنفع؟ قد ذهب. قد يذهب تنفع؟ قد يذهب. قد يعلم تنفع؟ قد يعلم، صح ولا لا؟ قد يذهب، قد ياتي، قد اذهب ينفع؟ يبقى هنا عندي قد، ودي علامة للماضي والمضارع تدخل على الاثنين. طيب سذهب ينفع؟ سذهب طب سيذهب تدخل على المضارع، يبقى هنا السين وسوف بيدخلوا على المضارع. سوف أكل ولا سوف يأكل؟ يبقى على طول دي بتدخل على المضارع، يبقى السين وسوف على المضارع. طب سأذهب ما ينفعش، يبقى على طول أنا بجرب وبشوف. تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة اللي هي أهلي قامت. طب ممكن تتحرك التاء دي، ممكن تتحرك لعارض. وقالت امرأة العزيز، قالتي معرفة، يبقى معرفة تاء التأنيث الساكنة. طبعا كان لسه بنقول الكلام ده على صبور، أنا آسف، طبعا احنا بنحاول نجتهد الإمكانيات المتاحة. قالت امرأة، قالتي أنا كسرت التاء لأن عندي التقى ساكنان، والعرب يتهربون من التقاء الساكنين للكسر. قالت امرأة، طب أما أعرف قالت امرأة، حد يقول لي التاء مبني على الكسر؟ أقول له لا، مبني على السكون. يا بنتي أنت بتقولي قالتي، أقول له أنا بحركها لالتقاء الساكنين. قالتي، واضح؟ طيب قالت، يبقى دي تاء تأنيث، تاء تأنيث ساكنة. طب هو ليه حط الساكنة؟ لأن في عندي تاء متحركة، التاء المتحركة دي هي تاء الفاعل. تاء الفاعل دي بتكون متحركة بإيه وبإيه؟ بعضنا بيظن إنها متحركة بالضم فقط، لكن هي متحركة بثلاث حركات: الضم، قرأت تو، أنا قرأت القرآن، وهو وأنت قرأت تاء، التاء دي تاء مفتوحة، وأنت. طب بعد قرأت بعد التاء أزود ياء؟ الإنترنت عندي كل صفحاتكم على الفيس فيها الياء، فيها الياء، يبقى ده خطأ شائع لا ينبغي إن احنا نقع فيه. يقول لك أنت، دي لغة ضعيفة جدا، لغة ضعيفة جدا عند العرب إن أنا أزود فيها ياء. لا، الصواب ان انت، وهناخد دلوقتي في الاخطاء الشائعه ازاي نتغلب على ده. يبقى انت ما عنديش الياء، اضع كسر تحت التاء، ده امر ما يزعلش. يبقى عندي تاء التانيث الساكنه، دي علامه تدخل على الفعل المين الماضي. طب المضارع فيه تاء تانيث بتلحقه؟ بيكون في اول الفعل، في اول الفعل، زي مثلا فاطمه تقرا، فاطمه تذاكر، ومحمد يذاكر، يبقى بدات بالتاء، يبقى دي تاء بتدل على ان الفاعل مؤنث. وهناخد لها برضو يعني برضو امر لطيف كده. اما اقرا مثلا قول الله تعالى، مركزين معايا يا شباب؟ مركزين معايا، لو حد عاوز يستأذن يتفضل، حد عاوز يكمل احنا معانا ان شاء الله. طيب انا لما اقول والوالدات يرضعن اولادهن، الفاعل هنا مؤنث ولا مذكر؟ طب ليه ما قالش ترضعن؟ ما قالش ترضعنا اكتفاء بنون النسوة. وانت عاوز حاجة اقوى من نون النسوة؟ ده انا جايب لك ضمير كامل بيدل على ان الفاعل مؤنث. طب هل يجوز ترضعنا اولادهن؟ يجوز في لغة ضعيفة. واضح؟ يبقى انا لما اقول، يبقى لازم اخد بالي من ده، اكون فاهم انا بتكلم عن ايه. يبقى اولاده يرضعنا، يرضعنا النون هنا نون النسوة، وده ضمير، فطالما هو ضمير يبقى ده اقوى للدلاله على تانيث الفاعل من وجود التاء في اول الفعل. معايا يا شباب؟ يبقى هنا بيقول العلامات اللي انا كابن ادروم عاوز الطالب المبتدئ يعرفها: قد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه. طب انا هسالكم سؤال، طب انا عندي علامه معنويه واضحه جدا ان الفعل بيدل على معنى مقترن بزمن. الزمن ده كان في الماضي اسمه فعل ماضي، قرأ، أكل، شرب، فهم. إن كان في المضارع، وهناخد ليه سمنا فعل مضارع، بيفيد التجدد والاستمرار، يأكل، يشرب، يعلم. طب إذا كان الفعل الأمر بعد زمن التكلم، أول لما خلص الكلام وأقول اكتبي، يبقى تكتبي على طول، يبقى المفروض على طول بعد في اكتب، يعني طلب حدوث أمر بعد زمن التكلم. أقول له بعد ما خلص كلام أنا بقول اكتب، خلصت الباقي اكتب على طول. يبقى أنا عندي علامة واضحة جدا إن عندي إن الفعل بيدل على معنى مقترن بزمن. هنا بيقول لي قد تدخل على كذا، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ولا أقول قد قامت بالتسكين؟ قامتي، قامتي. ليه بقول قامتي؟ طب هو فين الساكن اللي بعدها مين؟ قامت الص، قامت الص، الصاد، أول صاد، أول صاد، لأن قال دي شمسية ولا قمرية؟ هنا قال شمسية، يبقى على طول بدخل على اللي بعدها. طبعا دي معلومات بسيطة جدا بالنسبة لنا، لأن احنا اتشغلنا، وده من باب السهل الممتنع. سهل الممتنع ان انا بظن المعلومة سهلة لكن انا نسيتها. اللغة يا شباب لازم تدخل دهون في النحو. لو كل يوم اقرأ سطرين احسن من البعد عنه. لو انا في القضاء، لو انا في القانون، في المحاماة، لو انا في الاصول، في الشريعة، لا يمكن ابدا ان انا استغني عن اللغة، لا يمكن. فهنا هو بيقول له قد افلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، قد يصدق الكذوب. قد يصدق هنا افادت التقليل طبعا. هنا بيقول لي ان هنا هو قالت عائشه فرشت كذا دارنا مثلا بالبسط. اما اقول فرشت دارنا بالبسط، هنا فين الفعل والفعل المفعول؟ فرشت عائشه دارنا بالبسط. فرشت فعل، فرشت هنا دي تأنيث، ما تبقاش فاعل، يبقى دي فعل. والفاعل مثلا هي عائد على عائشه. الفاعل عندنا في العربية لا، ما عندناش حاجة اسمها فاعل مقدم. لو تقدم الفاعل يعرف مبتدأ. عائشة قامت هي مبتدأ، قامت عائشة فعل وفاعل. واضح يا شباب؟ طب الرسول كان بيكلم السيدة عائشة كان بيقولها أحيانا يا إيه؟ يا عائش. عائش ده على إيه؟ ده بيفكرنا بإيه في اللغة؟ الترخيم. الترخيم ده هو موجود في العربية. يا محمد كيسوع في من دعا سعاء. يا سعاء فين الدال؟ مفيش دال. لغة في العربية لغة اسمها الترخيم. يا فاطمة مفيش تاء خالص بيقول. يا هند مفيش دال خالص. ده هنا ده اسمه الترخيم في العربية، الترخيم، الترخيم. يبقى أنا عندي هنا، ده هنا بيتكلم عن علامات. يبقى كل العلامات دي هنا فعل الأمر بيقول لي فيه كمان علامة قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. استقم بقول لها استقيمي، أو بقول اكتبنا أو اكتبنا الدرس، تبنى الدرس. هنا نون توكيد، ونون التوكيد ثقيلة وخفيفة. مين اللي ادينا لها مثال؟ ونون التوكيد الخفيفة بتكتب ألف في المصحف. المصحف ده يا شباب بيفكرنا بإيه؟ بالرسم العثماني. الرسم العثماني ده وقف على رسم المصحف. طب أنا في الامتحان أجاوب القرآن بالرسم العثماني ولا بالرسم الإملائي؟ يعني يتجاوز طبعا الأفضل العثماني، لكن ممكن ده هيكون صعب فيتجاوز عنه في التعليم فقط. طب عندي رسالة علمية أو بحث علمي مكلفني بيه حد مثلا في البحث اللغوي، وعندي آية من القرآن الكريم أكتبها بإيه؟ المفروض بالرسم العثماني. طب أجيبه إزاي؟ عندي برامج على الكمبيوتر خاصة بالرسم العثماني. طب لو حصل وحد كتبه بالرسم العادي، لو إنه في مرحلة تعليم متدنية يغفر له، لكن في أي بحث علمي أو ماجستير أو دكتوراه يعاب عليه. ليه؟ لأن كان في دعاوى قديما، دعاة العلمية قديما في مصر كانوا يطالبون بإلغاء الرسم العثماني تيسيرا على الناشئة. فلما يلغوا الرسم العثماني النهاردة بكرة هيلغوا المصحف كله. فطبعا العلماء تشددوا تماما ومنعوا أن يكتب القرآن الكريم إلا بالرسم العثماني. معايا يا شباب؟ يبقى الرسم العثماني كل تشوفوا اللغة بتاخدنا من حاجة لحاجة، ولازم نفهم ده كويس جدا. يبقى هنا بيقول أهو استقم، استقيمي. لو انتم ملاحظين استقم دي ما حطش عليها همزه، لان همزتها همزه ايه؟ همزه وصل. همزه الوصل دي في المصحف مكتوب عليها صاد صغيره، وهمزه الوصل دي تسقط في درج الكلام وتنطق في اوله. طب انا عاوز علامه اميز فيها همزه الوصل من القطع، احط واو كده واتدرب عليه، مثلا واسي او الفاء، اي حرف اديها مثال. اقول مثلا واضرب بعصاك الحجر، واضرب او فضرب، فض سقطت، سقطت صح ولا لا؟ طب عندي اكرم، ينفع اقول واكرم ولا بقول واكرم فلان او واكرم فلان؟ يبقى دي همزه قطع. همزه ايه؟ قطع. يبقى علامات الافعال خدناها وعرفناها بسهوله خالص. طب عندنا ايه بعد علامات الافعال؟ بيقول الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. دي بنسموه علامة سلبية. علامة سلبية. العلامة الدكتور مرحبا زي الصحة الحمد لله الله يحفظكم. العلامة الدكتور كمال عرفات نبهان وهكلمكم عنه النهاردة عشان تفتخروا بعلمائنا العظام. الدكتور كمال عرفات نبهان ربنا يبارك في عمره طبعا، ده مؤلف كتاب مهم جدا عندنا وعارفينه اللي هو عبقرية التأليف العربي، وهناخد منه مثال. فكان عنده محاضرة في مكتبة اسكندرية من أسبوعين. أولا هما شالوه من أول، هو جاي من القاهرة وبيعاني من جلطة وعمليات في ظهره، طلعوه لغاية المسرح عشان يتكلم ويقول كلمته. طبعا عنده ربنا يعافيكم عنده مرض العصب السابع كده مأثر على جلطة، نص جسمه كده تعبان. فطبعا العصب ده ما بيكونش فيه تحكم في الخد ولا في العين. تاني طول المحاضرة مثبت ايده على خده عشان ما يتحركش ويقول المحاضرة. هم دول المصريين، هم دول علمائنا اللي اضاءوا الدنيا كلها في علمهم. هي دي قوة مصر الناعمة اللي لا يمكن لأحد ابدا ان هو يقلل من قدرها، ودي اعتى من اي قوة. مصر مش قوتها في السلاح فقط، مصر قبل السلاح قوتها في ابنائها وبناتها، عندهم من الإرادة ما ليس عند غيره. معايا شباب؟ فالدكتور كمال عرفات نبهان من ضمن الكلام اللي قاله كلام طريف جدا، قال المدرس عندنا مدرس الابتدائي كان بيقول له لو واحد سكير وعربيد وبيعمل كل حاجة وحشة تتعلمه منه؟ ردوا قالوا ايه؟ كلهم قالوا لا. قال له انتوا مش عارفين حاجة، ما تعملش اللي بيعمله، اللي احنا قلنا عليها المعرفة بالسلب. في واحدة وحشة جدا، ما عملش اللي بتعمله، اللي بتعمله يبقى برضو في منها تعليم. ولذلك هو سماها المعرفة العكسية، وقال سمتها عمل لها نظرية جديدة عنده تكريما لمدرس العربي قديما اللي قاله زمان لو واحد عربيد او سكير تتعلموا منه ايه يا اولاد؟ كلهم قالوا لا ما نتعلمش حاجة. فقال لهم لا، غلطانين، تتعلموا منه ان انت ما تعملش اللي بيعمله، صح ولا لا؟ فده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه، نتعرف، نتعلم من كل حاجه قدامنا سواء بالاجابه او بالسلب. بعد كده هيدخل معانا على الاعراب والبناء. ايه هو الاعراب؟ الاعراب بيقول لك تغير اواخر الكلمات بحسب العوامل الداخله عليه. يعني ايه عوامل؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو معايا والدي، انا ادخل الاول القاع ولا هو الاول؟ يبقى وجوده هو الاول، ده عامل جديد اثر عليا. طب هو مش موجود ادخل انا، صح ولا لا؟ لكن والدي معايا عامل جديد. طب والدتي مريضه معايا، هي تدخل الاول. فالعوامل دي معناها مؤثر، بيؤثر على الكلمه. فالكلمه لو تقدمها فعل ده عامل خلاها فاعل، هي تقدمت وخدت الوجهه او لا، لا ده انت مبتدا، وقع عليها الفعل اتاثر ده مفعول به. ففكره يا شباب العمليه سهله خالص، بس المهم ان احنا نحاول نركز ونفهم. تغير اواخر الكلمات، ايه اواخر الكلمات دي؟ ليه مش نص الكلمه؟ ليه ما يتغيرش؟ لان النحو بيختص باواخر الكلمات. امال مين اللي بيختص بوسط الكلمه؟ الصرف. ولذلك الصرف يسمى بعلم التشريح، يمكن ان يسمى بعلم التشريح. بشرح الكلمه بقول استبر اصلها استبر بالتاء وحصل كذا وكذا، لكن الصرف لا علاقة له بأواخر الكلمات. النحو شغلته الأواخر، وده الإعراب وأهمية الإعراب. أما أقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو ما عنديش إعراب هيقول لك الله فاعل، لكن عندي إعراب فالإعراب جزء من المعنى. مرحبا طبعا دكتورة صبر، أهلا بحضرتك. فالإعراب جزء من المعنى، جزء من المعنى. طبعا فكرة الضيف الدكتورة سمر وهي عندها معاد الساعة 2، فاحنا هنبدا معاها على طول دلوقتي بعد ما ناخد حاجة بسيطة. يبقى الإعراب هنا، الإعراب بيقول لي تغير أواخر الكلمات، تغير أواخر الكلمات بحسب العوامل الداخلة عليها، سواء كان تغييرا ظاهرا أو مقدرا. أما أقول جاء الفتى، ضمة مقدرة، رأيت الفتى، فتحة مقدرة، مررت بالفتى، كسرة مقدرة، ده كلمة معربة ولا مبنية الفتى؟ معربة. لأن تغييرها تغيير مقدر غير ظاهر. طب عكس الإعراب البناء، والبناء هو اللزوم. طب ليه سموا البناء باللزوم؟ يقال لأن العربي لم يكن يعرف ثباتا ولا بناء. حتى الزواج يقول لك هل بنيت بها؟ يعني تزوجت، فكان البناء في استقرار، فلذلك البناء سمي باللزوم لأن العربي لم يكن يعرف ثباتا ولا بناء. فالبناء معروف، الإعراب تغيير، البناء لزوم وثبات، إن الكلمة تثبت آخرها يثبت في حالة واحدة مهما تغيرت العوامل. جاءت هذه ورأيت هذه ومررت بهذه، على طول كده. قام هؤلاء ورأيت هؤلاء ونظرت إلى هؤلاء، يبقى ده اسمه البناء. يبقى الإعراب عرفناه والبناء عرفناه. عندنا إعراب ظاهر وعندنا إعراب مقدر. وبيقدر ليه الإعراب؟ بيقدر لسبب من الأسباب، إما أنه يقدر للتعذر، إما أنه يقدر للثقل، إما أن يقدر لحركة الإيه؟ المناسبة. وهناخد كل دورة تعرف عليه المحاضرة إن شاء الله القادمة. المفروض أن إحنا كده يعني خدنا إيه؟ جرعة صغيرة جدا في النحو، وتعرفنا على بعض الأمور. ولو أنتوا لاحظتوا أن إحنا دخلنا منها لفروع كثيرة جدا متصلة بالرسم العثماني وبالصرف وبغيره. دلوقتي طبعا إحنا عندنا من ضمن الفقرات حي على الأصالة فقرة الضيف. وطبعا الدكتورة سمر ما هيش ضيف، الدكتورة سمر طبعا هي تسبقني في ريادة اللجنة الثقافية، فهي صاحبة بيت. لكن أنا طبعا حبيت أن أنا أبدأ بيها النهاردة في فقرة الضيف، نتعرف على الدكتورة سمر في دقائق معدودات حتى تلتحق بموعدها فلتتفضل. تفضل دكتورة سمر. لم يكن هذا قادما منذ العلاقة الطلاقية، ماذا طرح الهدف يعني؟ لا تسر في حياتي، أنا كنت أتمنى أن أكون مضيفة طيران. مضيفة طيران؟ شيء غريب يعني، لا يتسح أو يتبصر يعني مضيفة طيران خلاك الحمد لله نفس المعنى. مضيفة طيران بتوصل الناس من مكان إلى مكان، وخلاك توصلهم برضه هنا من منطقة إلى منطقة أخرى أعلى وأرفع. عاوزين تدين ملموس. التطبيق العملي يعني حضرتك الله به خير من فقهك الدين. يعني افضل مكان ربنا اختارك فيه ان تبداي تشتغلي على هذا الاساس وتنسي خالص ولا تلتفتي. ولكن هل تحبين ان تكوني عاله على هذا المكان الذي فيه الان؟ هل ترضين بهذا الامر؟ ما لم ترضى بهذا الامر فتضع مخططا زمنيا لتغيير حالتها اولا. خطة زمنية دي نقطة مهمة عايز امسك فيها. طب الناس اللي داخلين الكلية عشان العدد اللي انتظروا العدد بعد التخرج يعني واخدها شهادة بالذات حضرتك لهم ايه؟ صحح النية اشتغل. هناك ثلاث خطوط جوهرية بين من اتت للكلية للحصول على شهادة جامعية وبين من اتت لتحصيل حقوق مختلفة. بالضبط. الشخصية مختلفة تماما. كده هو صار تخرج من الكلية شتات بين إنسانة مثقفة ومسلحة وإنسانة أخرى كان هم الأول مرسوم على الشارع. وللأسف الشديد هذه السلبية تواجهنا في جميع السنوات الدراسية إلا رحم ربي. الجميع يبدأ أولا النقطة دي تجيب الامتحان إزاي؟ أجاوب عليه إزاي؟ من أول محاضرة ضربتهم الامتحان نظام الامتحان ايه؟ طبعا مذاكرتكم للمادة بتعتمد على امتحانات المكتبة اللي بره. الدكتور بيحط امتحانات ازاي امشي عليها. فعاوزين العمل يكون لله، عاوزين الدراسة تكون خالصة لوجه الله تعالى. هو الأساس في الطلبة الجامعية أو في الدراسة الجامعية إن احنا بنتكون شخصية، بناء الشخصية. وبناء الشخصية الإسلامية ليس أمر دين، ولكنه أمر يحتاج إلى مجهودات عالية، مجهودات طبعا او يقع القول الاول على الطالب ومجهود على الاستاذ ونعوض عنه تكون عمقه متبادله بين الطرفين. تحليل صامته جامعيه متسلحه بكافه الاسلحه التي تؤهلها لتكون عضو فعال في المجتمع اذا ليست مسؤوليه قيمه وليست مسؤوليه فرديه، هي مسؤوليه جامعيه، مسؤوليه كل عضو في هذه الكليه من اصغر عالم إلى عمس الكلية. ولكن هل تعلمين واجبات وكنت بأدائها حتى تطالبين حقوقك؟ كل طالب لابد أن تعلم ما لها وما عليها. إن شاء الله تكون سامحة سألتي لفكرة مهمة عن الجودة وعن أعمالها، لكن حضرتك بالنسبة لبناتك أصول الدين طبعاً يعني لهم فيك نصيبة كبيرة. فحضرتك اختيارك لقسم أصول الدين على أي أساس؟ رغم طبعاً أنا شايف اللغة العربية أحسن قسم في الدنيا. هو أنا ذكرت منذ قليل أصول الدين، يعني أنت اخترت أصول الدين من ميولي في المواد الشرعية طبعا لمحافظة الشريعة عزيزي. الدراسات المتعلقة بقسم أصول الدين لا سيما المتعلقة بقسم العقيدة والفلسفة هي شرفي وحبي وشغلي وشاغلي، لا سيما المواد المتعلقة بالشبهات المتهمة حول العقيدة الإسلامية أو أن هذه الأمور غاية الأهمية. نحن الآن في حرب شعبية، كيف لنا أن نتسلح؟ زوم الإسلامي يتسلحون لكافة الأفكار الإيجابية والسلبية، هي إيجابية من الطرف الأخرى وسلبية بالنسبة لنا، هم يعلمون عن ديننا ما لم نعرفه نحن، فما هو دورهم الحقيقي حتى نستطيع أن نتصدى لهذه الطيرة؟ هذه من أهم الأمور والدوافع التي ألحقتني بقسم أصول الدين، لا سيما قسم العقيدة والفلسفة. ليه؟ وأنبه وأحذر أن التفاضل بين الأقسام أو الدعاء المتعددة التي تقول بأن القسم أفضل من القسم إنما هي حرب، هي الخطر الأساسي الذي يستطيع عليه الإسلام أن يذكره من خلاله ويحطم الطالبة الجامعية في الكليات الإسلامية. ليكن هدفه الأسماء هو خدمة الإسلام. كل إنسان على ثغر من ثغور الإسلام. واللغة العربية لغة الآلة، يعني علوم الآلة لن تصل إلى كل شيء بيكمل بعضه. إن شاء الله. دكتورة صبر، هل حدث موقف في مسيرتك العلمية كدت يعني تتركين هذا الطريق وبفضل الله تعالى تغلبتي على هذه الصعوبة وواجهتيها؟ كيف يمكن أن نفيد الطالبات بموقف حضرتك لا تنسي هذا الموقف أبدا وكيف قررت منه وتغلبتي على هذا المعوق؟ بداية التحقيق في مرحلة الدراسات العليا كنت أول الدفعات التي يجرى عليها تجارب وأسميها تجارب اللي هي الدراسات المركزية، بمعنى أننا ندرس في كلية معينة ونعطي الامتحانات في كلية أخرى مع أعضاء أخر بأفكار مختلفة، فلا كثيرا كل يوم اصول الدين كان ينظر الي على اننا اهل المجتمع العرسون النسائي الاصل يعني ان وقفنا هنا لماذا تصيحون هنا ان وقفنا هناك لماذا تصيحون هناك حتى قيل بعض زميلاتنا العلم لا يليق الا بذكران يديكم يقصد ذكران يديكم دي وجهه نظر طبعا يعني طبعا بس الرد عليا السيدة عائشة خير مثال لما كانت المرأة في الإسلام وجيت أقرأها الإسلام وأنزل المرأة يعني قدراها. لكن كانت حقيقة الدكتور بعد حروب نفسية كثيرة جدا في مرحلة الدراسة. فكرة انتقال الدراسات العليا للقاهرة أدت إلى عزوف كثير جدا من الطالبات، يعني مثلا ثلاث أرباع البنات مخطوبات والربع الثاني متكلمين عليه. فبالتالي بعد التخرج لا يفكرنا في التحقق الدراسات العليا نظرا لوجودها في القاهرة، هل هذا معوض؟ أم يمكن التبلغ عليه؟ نصيحة حضرتك لهم إيه؟ الهدف، ثم الهدف، ثم الهدف. من وضع لنفسها هدفا أساسيا دللت في سبيلك فتصعب، والإنسان إذا فيه قدرة إيجابية مشهورة لو استطاع أن يلمس مثلها حققت له كل الأمان، فكل الطلبات تبحث عن مفتاح شخصيتها. نحن متعددين، متعددين في الأخبار، متعددين في الثقافات، لكن هناك خاصية مشتركة لنا جميعا هي القوة الكامنة، قوة كامنة، لو استطعت تحديد هذه القوة فكان هذا كل إنسان يبحث عن المحفز الذي يحفزه. طيب دكتورة صلاح حضرتك بعد فكرة الزواج وأولادك ربنا يبارك حضرتك فيهم، كيف وأنت ووزنت بين نجاحك في البيت ونجاحك أيضا في الكلية أو في التدريس؟ نفس المنطلق اللي انا قلت انا حاطه الحافز والهدف دائما وابدا اضع لنفسي هدف مزمن الهدف انا عندي هدف لكن بدون زمن بدون خطه زمنيه لا أصدق. يعني ان شاء الله نفسي اكون كذا لا أصدق. ونفسي احفظ القران انت الله اعلم الحين والحين ربنا بيقولوا كده يبقى لابد الدكتور صلاح بتاكد على الخطه الزمنيه كل هدف لابد ان يكون مزمنا لابد من زمن بدون زمن خلاص يبقى اصبح امر هلالي ضاعت الاهداف الى اسباب بمعنى يا ريت كمان الهدف مزمن ومكتوب بمعنى ان حضرتك طبعا نفسك وخطه زمني كل مره في اليوم الفلاني انا هعمل كذا من البدايه عن الدراسه الفصل الدراسي الاول مكون من عدد من الايام في اليوم الاول انا هشتغل على كذا واليوم الثاني هشتغل على كذا وهكذا حتى انهاء الفصل. طب ما عملش بإمكانه انه يستدرك هذا؟ الفرصة لا تزال سانحة. الأمل موجود لآخر لحظة ويعيب عليه الكثيرون أمل طويل على طول عندي أمل. حتى في أطيب الأمور لابد أن تكون هناك بادرات أمل. اليأس هو بداية الفشل. التجربة في البداية هي أساس النجاح. فشلك هو نجاحك. بمعنى تحاولين تدخل الفجوه تبدأين دائما الشكاوى تعزيزه انا فاهمه ان حضرتك مش عارفه ابتدي ازاي البدايه هي الاساس ابتدي والنهارده هي اصعب حاجه البدايه النهارده كان موجود معاها طلبات في اصول الدين عامه للقرايه التربيه بس البدايه صعبه بالنسبه بس ما شاء الله اول ما اشتغلوا وفرقوا شغل رائع فلو طبعا يعني بعرف تصور عن الشيء للموضوع او للمقرب تصور عام للشيء ايه له خريطه لو احنا بدانا بتصحيح البدايات اللي قلت حضراتكم ايه هي تصحيح البدايه عندي اللي هو الهدف والهدف المزمن بعدها انت اللي هتحط الخطه وانت اللي هتسعي لتحقيق هذه الخطه كان في دكتور سمر راح على الاساتذه الطب النفسي مشاكل يعني في اسكندريه عارفه شخصيا فبيقول لو ان احنا عندنا عربيه زينو العربيه زينو لسه بحالتها يعني وان الوقود مليانه وقود وجاهزه هتمشي لازم من القائد فلا بد ان العربيه جاهزه تماما للتحرك لكن لا بد من القائد فانت القائد لا بد ان نسعى ليها دكتوره سمر حضرتك في الايام الماضيه احنا اتخوتنا من الجوده كل ما نسمع عن الجوده يقول لك جوده في كل مكان وبناتنا يعني في منهم اللي سعيد بالتجربه ومنهم اللي عاوز يعرف يعني ايه جوده وحضرتك طبعا من اهم العناصر ومن اهم عمليه تدريس نشاطه في الجوده دي حقيقه طبعا مدركه الجميع فحضرتك ايه اللي بيحصل في الكليه؟ ايه موضوع الجوده؟ وايه المقصود بيه ببساطه؟ وكيف يصل موضوع الجوده الى الطالبات؟ ابسط فهم لمعنى الجوده هو الاتقان الجودة بالمفهوم الإسلامي معناها الإتقان. ما هو الإتقان هو مجرد الإسلام؟ مش معنى الأيام اللي طبعا الإتقان؟ تطبيق النوايا العملية. أنت محتاج دلوقتي في إيه؟ أنا نفسي أتخرج من الكلية بتقدير ممتاز. جميل أوي. نفسي دي اللي هي حلم حضرتك. أنا بحلم بيها. طيب أحقق حلمي ده إزاي؟ بمجموعة من الأهداف. إحنا لسه بنتكلم دلوقتي. حط لنفسك أهداف، والأهداف بتاعتك تكون أهداف مسمى. مقابل التحقق. مقابل التحقق. وواقعية. المهم دلوقتي حضرتك حطيت لنفسك هذا المخطط. هي دي الجودة. دي الجودة الأقصى المطلوب. لكن البعض يفهم الجودة فهمة خاطئة. بمعنى إيه؟ هو أنتوا عايزين جودة في الكلية. واحنا شايف كلاس الجامعة علينا. هو أنتوا عايزين جودة في الكلية. وسطورة في حتة مش سطورة مؤهلة. عايزين جودة في الكلية. ولا يزال بعض أعضائي في التدريس يعاملون معاملة سيئة. فهو يجب أن يتجاوب بالسلبيات. يبقى هو فيه جودة. لماذا؟ لأن الجودة هي التصحيح. بمعنى الأعي وضع جديدة في هذه الأيام. نقاط القوة لدي، نقاط الضعف، ثم أحاول وضع خطط لتحسين هذه النقاط السلبية. لو أني وضعت يدي على السلبيات دي منتهى الجودة. ما أعرف المواضع السلبية والمشاكل اللي عندي إيه حتى أتذكر من علاجها. طب أنا كطالبة العائل علي إيه الجودة؟ يمكن دي أعمال التدريس هياخدوا فلوس مثلا، هياخدوا حاجة، إحنا إيه اللي هيرجع لنا؟ ما العائل علي؟ أنا كطالبة يعني لماذا أهتم بالجودة كطالبة؟ طيب، هناك لوحة عديدة مادية ملموسة لابد جودة على الطالبة. بمعنى إيه؟ شهادة حضرتك عندما تكون شهادة معتمدة عليها فيك ولا فيك من الكلية بس فيك بالجودة أو فيك بالاعتماد، هيحفز حضرتك إن أنت عندما تتقدمي لوظيفة ما وهناك متقدمين أخر حضرتك تفضلي أو تكوني في مقدمة. يعني نعم اعتماد الكلية اللي في خدمة جودة بالإضافة لخدمة الكلية هيكون في شهادة مختلفة خالص، شهادة التخرج هتختلف تماما عن الشهادة العادية. أنا كصاحب عمل إن شاء الله ناوي يعني أكمل 10 مدارس إن شاء الله هاخدهم كلهم عندي، فهبص طبعا أشوف شهادة التخرج موجود عليها خدمة الجودة، يبقى دي حضرتك لها أولوية وأسبقية. تمام. إحنا دلوقتي بعض الكليات ارتبطت بالفعل وطلبوا من كل شهادة تعالى تكون شهادة مميزة، يعني والجامعة واخدة فعلا والجامعة واخدة وبدت لهم هذا الحق، يبقى دلوقتي في تفاضل في الشهادات. طب كيف أساعد كلياتي على الحصول على الجودة أنا كطالبة؟ اليوم بس على الشكل التاني، ده الشكل المادي. وعلى فكره مش عارف حضرتك يبقى هدفك هو الشكل المادي، مش عارف حضرتك يبقى هدفك هو ده الاساس ان انا احصل على وظيفه، وان كان ده شيء مباح ومطلوب، لكن انا عايز اسال حضرتك الجوده هتبنيني ازاي كشخصيه؟ ايه اللي هيتحقق او ايه اللي هيتغير في شخصيتي لما التزم بقواعد الجوده؟ اول حاجه ودي كلها هنا لما اتاخر من الكليه المعلمة هتكون المعلمة على الحق. بمعنى ايه؟ الجودة هتجعل او تكسر الحواجز النفسية. احنا بنطالب ان حضراتكم يكون عندكم تدريب ميداني، وده احنا بنعمل برامجنا التعليمية خالية تماما من البرامج الميدانية، يعني زيارة الميدانية، يعني يكون في تدريب عملي ومعاه. شرفتني استاذتنا، اهلا بحضراتكم، شرفتني استاذتنا، الله يحفظكم. حضراتكم الدراسة اغلبها دراسة يعني احنا حاليا بناتنا هيبقى لهم تدريب عملي. أيوة. زي مثلا كليات التربيه زمان كان بنطالب حاليا بكده، ان يكون لكم تدريب مثلا في المدارس في القانون يروحوا المحكمه، اصول الدين والشريعه يروحوا الاماكن الشرعيه والمعاهد، فطبعا ده امر مهم. اول احتكاك لحضرتك بسوق العمل الخارجي يكون عندكم تخرجي من المستقبل. التصادم الاولي كده اول خطوه ربما يولد على حضرتك العديد من الحواجز النفسيه. انا بس ان الجوده جزء آخر سوف يعود على حضرتك بالإيجابيات هو التعامل المتبادل. هتعرفي إزاي الجلسة دي أنت والدكتور تكوني منظومة متكاملة. حضرتك تواني عضو هيئة التدريس التواني فين؟ يا إما الأمراض الرابعة أنا بتكلم على بعض السلبيات الموجودة في الكلية. هي الجلسة دي هي اللي هتحقق النقطة دي. التواصل الإيجابي لما تعرفي حضرتك حقوقك فين هيعرفك حقوقك؟ هذه الأمور نتعلميها من طوابق الجودة. واجبات كثير من الطلبات دكتوره انا عندي طاقه ايجابيه رائعه بس مش عارفه ابدا ازاي. هي معرفه توضح لك الايجابيات اللي موجوده عند حضرتك ازاي تستخدميها صح. اكتشاف الموهبات اللي عندنا ما شاء الله مرتب عليك من طالبات على مدار الوفاه اللي انا قرأتها. دكتورة سمحت لك تتكلم عن عضو هيئة التدريس، ومثلا في عضو هيئة التدريس مثلا ما بيشرحش او بيكلم الدكتور مش كويس والبنات تقول لك ما حدش احنا خايفين منه وممكن يسقطنا في المادة، هل الكلام ده حقيقي؟ هل ده اله موجود في الارض فعلا ما فيش عليه رقيب؟ وازاي الطالبة انها تواجه اي مشكلة وتتعامل مع اي اساءة؟ توجيه حضرتك لهم ايه في النقطة دي؟ في المقام الاول المعاملة بمعاملة طيبة تليه لك الأحجار. احنا عمو كويس هو بنحاولش ما عندوش عندوش معاملة كويسة. كيف ده؟ او دي انا بنحاولش معاملتها مش كويسة. القوة الثانية. هو ده المردود الجودة اللي احنا بنتكلم عنه. ده بقى هنا شغل الجودة. ان انا ابدأ اصعد من ده واتكلم مع العميدة او الوكيلة او الدكتورة هي رئيس وحدة الجودة او اي حد مننا. لا يضيع حق وراءه مطالب. بمعنى. لا يضيع حق وراءه مطالب. يعني حضرتك. لكن من يلقي رأسه في الرمال لم يصل الى حقيقة. حضرتك دلوقتي لما الخطوه الاولى بتعرفي ايه هي واجباتك وايه هي الالتزامات وايه هي حقوقك وبالتالي في بعدها تطالبي بالحقوق ما دمت التزمتي بواجباتك. تمام، احنا في تسلسل. انا التزمت بمعناه بواجبات لكن العضو الاخر لم يلتزم بواجباته وانا اعلم جيدا واجبه اتجاهي يتطلع واحد من ثلاثه. يبقى في جهه جهه الدعم الاكاديمي او الرياده العلميه احنا نقول ياما محدش بيسمع لنا البعض بيراودوها للاطفال. في ناس سمعت ان في صندوق للشكاوى سيضع على مكتب العميده لتقديم اي شكوى من اي طالب ويستعدون يعني مفتاحهم على العميده فقط للنظر في اي شكوى. هناك العديد من الخطوات الاداريه انا في فتره متفائله الى ابعد الحدود يعني ان شاء الله اود ان تبث روح التفاؤل الموجوده داخلي لحضرتك. يريد كل واحدة تتفاق وتشعر بأن القادة هو الأخضر وكل من ساقها قدرها وتحقق بها هذه الكلية رغم عنها فتسعى هذه اللحظة أن تجدد النية وتعتبر هذه الكلية هي الحلم أو الهدف الأسمى. حضرتك عندما تعودين أن تنزل في هذا اليوم ابتدي بالقليل من النهاردة من الآن كيف أكون طالبة مثالية؟ أنا ما عنديش واحدة ذكية وواحدة غير ذكية. الذكاءات متعددة. كل واحدة تبحث عن الجانب الإيجابي في شخصيتها وتدونه. طيب أنا لمست الجانب الإيجابي عندي وأريده تنميته. الأبواب مفتوحة. عند حضرتك هنا في رعاية الطالبات عندنا لجنة ثقافية أنا بكرة بتوعي. لا أتردد في الدكتور. بمعنى ايه؟ وده مرة كثيرة. انا اؤكد انه لا يوجد دكتور يقيس بالشبر زي ما حضراتكم بتقولوا ده. يعني الدكتور اللي بتكتب كتير هيكتب كتير، واللي بتكتب اقل الكلام ده اصلا لا وجود له، ما صحش. دي ايه فاضلة خطها رائع ممتازة ومستقرة يعني ما شاء الله عليها، بحيث انك تتقرب تمسكي الورقة بتاعتها تروحي بإيد الطريقة دي مهمة بكل صغيرة وكبيرة وتلفها، ولقيتها مرتبة عبارة عن خط عبارة وبتكتبها ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ومالية بيها المكان الثاني، وكأن الدكتور مش هيبص على الورقة خالص. دي بعض النماذج اللي بتنزلها. نماذج لغايه الحزن طالبه ملمه بالماده العلميه احسبها فاهمه للمنهج الدراسي، لان ولا كلمه واحده مكتوبه خاليه من الاخطاء الماليه. هذه الورقه اكثر ما مش علم من الاسهل والحزن، لاني ببقى على متردده اعمل ايه؟ تقدير لاني من هي تاخد تقدير. انا بعرف اقرا لاني فاهمه الماده العلميه. انما لو اعطيت وظيفه لعضو اخر مش هيقدر ياخد اكثر من كلمه ثانيه. لذلك اقترحت على بعض طلباتي ان احنا نكون مجموعات من الطالبات المتعلمات من المكانه اللغويه ونجيب متخصص في اللغه العربيه. ليس بعيب، لكن العيب كما قيل العيب اللغويه والعيب الفلسفي متكبر ومستحي. واحده عندها حياة خايفه موضوع العلم بين الخجل والكبر، يعني عندي مشكله اواجهها، عندي مشكله في اللغه اواجهها، ابدا اواجه نفسي. فيا ريت لو حضراتكم في حد عنده مشكله معينه، مشكله دراسيه، يتوجه الينا احنا ان شاء الله نحاول نحل هذه المشكله. خلاص انا مش هستطيع احنا ساعتين وربع دلوقتي، هسمح بثلاث اسئله سريعه لو انت تسمحني، ثلاث اسئله من ثلاث طالبات. نوجه سؤال للدكتوره سمر بشكل مباشر. اول سؤال اتفضل. يجي يقول لنا انت في كليه الاسلام، يقول لهم قولي بس بنفسكم ما بيدلش عليكم، طريقتكم وتفكيركم ما بيدلش ان انتوا دارسين اصلا دراسات اسلاميه ودينكم صح، وانتوا مش فاهمين، انتوا مش حافظين حتى القران، انتوا يعني اسئله كتير فمش بعرف ارد عليها. هذه اسئله ادب للفراغ ام الواقع؟ الواقع. طيب الواقع السلبي هذا ما افعله الان، نريد تحويل السلبيات الى ايجابيات. هذا التحويل لن يستغرق يوما وليله ويوما بعد، بل خطوات زمنيه تبدا بخطوه خطوه، ولتكن الخطوه الاولى الالتزام بدين الاسلام، وهذا مقام زياده العميله بخطوات منشوره رسميه يعقد على ابواب الكليه، لن يسمح لطالبه غير مبتدئه بدين الاسلام، هذه خطوه ايجابيه. اما عن طريق تحدث الطالبات هذه تاتي من دراسه والممارسه. عايزه طالبة أريدها تكتسب العديد من المهارات، هذه المهارات أرسلها للطالبة خلال المحاضرات خطوة بخطوة، زودت حضرتك الموضوع في كام وقت، ولكن لا أستطيع أن يبث هذه الروح السلبية في طالبة الطبية، لأن عندي كما عندي الجانب السلبي والجانب الإيجابي، كثير من الطالبات المنزلية، كثير من الطالبات ملتزمات بالتعليم الشرعي، كثير من الطالبات لديهم ثقافة وحوار وروح طيبة للتعامل مع الآخرين. أبرز هذه المشاكل. سؤال ثاني بسرعة، اتفضلي. عايزين صوت عالي كده. في صوت يا شباب، نسمع زملائنا. أنا دلوقتي بفهم كويس الساعة 6 مساء. أيوه. جميل، وصلت رسالة حضرتك. تفضل. تفضل. ساعتين سفر. كنت بخرج قبل الفجر. وكان عندنا مذاعة محاضرات دلوقتي، كان عندنا بعض المحاضرات الاختيارية وليس الإجبارية. المحاضرات الإجبارية دي مع محاضراتكم بتنتهي الساعة 3 وقريبا ما ينتهي الساعة 3. لكن هناك محاضرات اختيارية زي محاضرات القرآن الكريم كان العمر يكون بتخفيض ودرس تجويدي ودرس تفسير، كنا بنقعد معاك بعد صلاة الفجر في الكلية. هذا ليس يوميا، لكن الشاهد اللي انا كنت برجع بيتي، انا برجع بيتي لو يوم ما فيش قران كنت برجع برضه بعد المغرب. اريح ساعه اثنين وواصل. لكن ما حضرتك عايزاه اللي هو التنظيم والترتيب. محتاجه تنظيم. من الوقت من البدايه انت عارف القوه، انت تقدر تخرجي اكثر من كده بكثير، بس انت بتنامي قد ايه؟ ساعه راسك كم ساعه تقريبا؟ يوميا بكل صراحه. المتوسط المتوسط يعني عدد الساعات، عدد الساعات كام ساعه؟ واكثر حاجه دكتوره صلاح، اكثر حاجه حضرتك لما تشيري لها المحمول الابتلاء اللي احنا فيه دي، المحمول ده هو سبب النقطه اللي احنا فيه 24 ساعه اونلاين. فطبعا ازاي هركز في ايه؟ انا بفترض جدلا، بفترض جدلا ان هي معاش مقبول وان هي مش مضيعه، عشان نقلل شويه من استخدام الانترنت. المصيبة اللي ابتلنا بيها الغرب وهو طلع القمر وزيد ان احنا قاعدين على وسائل التواصل. طبعا هي فوق ما يهدد في المقام ده، لكن احسبي عمل ساعتين نظميها انت عامل قرطه ايجابيه مدفونه جواكي. لو انت نظمت بس الاوقات اللي حضرتك بتقولي عليها، ده ممكن ما يحصلش كل يوم، اللي انا بقول لحضرتك عليه ممكن ما يحصلش كل يوم، لكن هيبقى هو السيستم او النظام بتاع حياتك يعني، فانت مش اكثر من 6 ساعات. ست ساعات وزعيهم على اليوم، اليوم والليل ست ساعات. ودايما عندنا لو انتوا نظرتوا للغرب اللي احنا احسن منهم بمراحل، كل وسائل مواصلاتهم ماسك الكتاب، ماسك الكتاب، تعبان بيسمع حاجه مفيده، مش بيسمع حاجه تضره او تتعبه. يبقى انا حتى لو معايا ماده افتح واشتغل، استغل المواصلات في اليوم والليل. دكتوره سمر انا خايف طبعا اكون عند حضرتك، يعني دكتوره سمر عندها اجتماع عندي قسم الساعه 2 واحنا طبعا دلوقتي الساعه 2 وتلت، فانا يعني اسف بس ان انا اكون يعني شخص على حضرتك. هل حضرتك تسمح لي اي سؤال اضافي ولا كده حضرتك شايفه دلوقتي يعني جمع على الوقت؟ خلاص يلا اتفضلي. تعالي هنا عشان نسمعك هنا. اسرع. الصبح بيفوق مع الدكتور. فاحنا دلوقتي بقى على البنات دايما غايب عنهم ميزه البكور، واننا امه بورك لها في بكورها. نصيحه حضرتك ليه؟ لهم ايه؟ في استغلال الوقت والحرص على البكور. والدي ينام بعد العشاء مباشره، حتى لو عندنا ضيوف ينام بعد العشاء مباشره، ويفطر الساعه الثانيه صباحا وليس الثالثه. هذا هي عادته وديدنه الى الان. ربنا يبارك فيك. فاثناء دراستنا اختي كانت في كليه عروض جامعه المنصوره، شفنا هذا النظام، فكنا نستيقظ من الساعه السادسه صباحا. هذا الوقت فيه صفاء ذهني ويجعل يعني فعليا انت تخلص الوراق. من الوراق ده مثلية ربع عشان تتاوب الساعه 7 او 8 الصبح. ركعتين قيام الليل صلي الفجر، هتحسي بهدوء نفس غير عاديه. وذكرت لحضرتك قبل كده في ندوه سابقه، قلت لحضرتك أنت محتاجين إلى نصيب من الدنيا ونصيب من الآخرة، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فلتنتقي لنصيبك من الآخرة فيمر على نصيبك من الدنيا فينظمه لك ربك. انظر لو حضرتك بدأت الأول بالخروج من المفروض تكون بها تهدد أعصابك، فنقول الله سبحانه وتعالى مستوي على الأعمال، ابتدي الفرق بنيه أنت هتقضيه على اساس ده هو الروح النفسيه. حتى العلماء قالوا السجود نفسه بيطلع الطاقه السلبيه. تمام. السجود نفسه كده في الطاقه. وقالوا ان هو اهم وسيله وسيله تنظيم الوقت ان الانسان يربط عمله بالصلاه. ان هو مثلا هيقوم على المذاكره لما يصلي ويرتاح شويه او نص ساعه. فده طبعا عامل مهم جدا. والهدف. طبعا. الدكتور اسامه طبعا اكدت على اهميه الهدف والمزمن، ان يكون ليه هدف ليه زمن معين. دكتورة سمر يعني انا يعني مش عارف اقول ايه غير ان حضرتك النهارده انا نفسي استفدت وتعلمت. الله يسعدك. اشكر بناتي واسفه ان انا طولت عليكم. لا مطلقا بالعكس دكتورة سمر، احنا متشكرين فضل حضرتك. شكرا دكتورة سمر، رفع الله قدراتكم وبارك في ذريتكم. ان شاء الله كده نشوف بناتنا جميعا زي حضرتك دكتورة سمر ان شاء الله بامان الله. الله يحفظكم في امان الله. دلوقتي بقى ان شاء الله موعدنا مع موهبه جميله جدا هنشوفها، هي بنتنا رانيا محمد. ورانيا هتكلمنا عن الاول، هنشوف موهبتها وبعدين هي هتكلمنا عنها. انا شايفه ان بس ما شاء الله اداء كويس جدا يعني فلها. في ناس قاعده يعني بالنسبه لي تعب. في ناس قاعده كده عاوزين نعرفهم ضروري يا رانيا. محتاجين كل يعني طالع ده موهبتها عرضها ويتعلم منها. طب انت حاولتي تنمي الموهبه دي مثلا بالمدرسه او تفتحي مدرسه خط او شيء؟ طب ما فكرتيش تعملي معرض مثلا حتى للمقربين مثلا للبيت او حد يطلع على فيه؟ ولا احتفظتي بالصور كده في مكان مكانك الخاص؟ لا، عشان شايفه ان انا ممكن اعمل احسن من كده. دي حاجه. طب ليه ما حاولتيش مثلا انت مقيمه فين يا رشيد؟ طب ليه يعني رشيد كان جدا؟ ليه مثلا ما فكرتيش في كليه فنون جميله مثلا في دورات فيهم لتقويه المعارف دي؟ ما فكرتيش ليه؟ مراكز الابداع بقى. كليه فنون جميله مثلا تعمل دوره صيفيه للمعارف خصوصا الثقافه في رشيد، كان ممكن تتصعدي لمكان اعلى. لا ما هو عايزين بناتنا دايما تتصدروا كل المشاهد يعني. ما كنتش اشتغل في حاجه قبل كده. طب انت قلت من كلامك ان لما جيتي مزايا، من يوم ما جيت الكليه هنا عرفت ترسمي ولا مزايا؟ ولا لازم ان انا اتخذت الكليه؟ ان شاء الله ربنا يبشرك بالخير. معانا زي ايه عادي خالص. شكرا لك. تحيه لرانيا وشكرا لك. طيب دلوقتي برضه هناخد فقره كده لشعر، لشعر من شيماء. انا عاوز ابدا بشيماء. لا شيماء، فين شيماء؟ شيماء. انا عاوز ابدا بشيماء لسبب. طبعا عندنا طبعا مواهب كتيره بسرعه، شيماء تعالي بسرعه. عاوز ابدا يا معاها طبعا خمس دقائق ليس الا. انا عاوز شيماء لان شيماء من مكان عزيز علينا جدا من ارض الفيروز من سيناء. تحيه لشيماء وتحيه لشيماء لاهلها. طبعا شيماء اولى عربي برضه، لكن بها وهتلقيها علينا ان شاء الله بشكل متميز عن الام. وطبعا عاوز اوصيكي عليا شويه لان انا يعني اي حاجه على الام صعبه جدا بالنسبه لي، فارجوك ما تعديش زياده كفايه اللي انا فيه. ارجوك اتفضل يا شيماء، قربي كده من المايك وتفضل. ولو عرفت نفسك شيماء ايه الاسم الكامل؟ شيماء محمد احمد يوسف. العائله ما تعديش نفسها ولا لهم صداقه نسب غازله ولا من الصعيد؟ قاعدين في العريش. اتفضل يا شيخ. اللي ما قالتوش امي ليا، اللي ما قالتوش امي ليا واللي عاشت عمرها تخبيها عليا، امي مش محتاجه حاجه لا كلام ولا ميدالية، علمتني حاجات كتير بسنين مش بالتراب، الوراثه اللي علم فيها على الدرب فيا. اللي ما قالتوش امي ليا شيء تعبني فيها رب وعامل ضهرها خايفه تسيبني، وده حسابه في الشويه. هي كانت عامله حساب اللحظه دي، اما انا يا للاسف كنت من الناس اللي انا مصدقت في البتاع اللي احنا عايشين فيها دي بتنفيها جنبي. من لا شيء خلتني واحد والزمان وعدى فيا، طفل كنت بعوري ثالث على عمر ما مر عليا، الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا. هي صدرها كان مخده وطرح قلبها كان موده وطرح قلبي كان اسيا. اللي ما قالتوش امي ليا انها صبرت عليا لما عشت سنين في غيرها، كبرت ساوتها في غيرها، كان لابد اعمل شفتها بطبعة شبابي كده كان انا كنت شبابي انزل امشي اخرج اسرح خاصه من امن المشروع، كنت بره امشي اخرج هي ناقصه كمان تقول لي كنت فاتح تفسيري ولا صليت النهارده، خش نام الساعه واحده شفت حد يلقى بعض، هي شاريه قلب راضي ودنيا تانيه وكفه فاضي، كنت بشرب كيس كده ليه مصر تطمئني؟ ليه مصر تطمئني؟ يلا مش وقت تكسبيني انت هنا خلاص كده، انت خدت السكه تانيه بيت معايا بيت من خوفك عليا، من عينين عبيت خدايا جري حوالين الجنينه، وخوفها لما الليل بيت كانت تبص بعين حزينه وكانت تقول لي لسه برضه في عيني عيني، كنت انا عامل حسابي بكره هصحى الاقيها جنبي، يعني هتروح مني فين؟ بكره هصالحها وهترضى، بكره انا هصيف وغيرها وبكره هقول لها كلمتين، بكره طب بكره وبكره وللاسف القلب راكز، امي ما سمعتش مني طول حياتها الا عايز، امي في المطبخ كلام ضربت الأذان، كنت سامع في الجرسنا، كنت سامع في الجرسنا، أول ما تليفوننا يرن، كنت يا ابني من اللي طالب عمري ما اهتميت بسن، كنت عايز كل أغاني، كنت ليه دايماً أناني، كانت عادتني بعز، يا ابني محتاجة أسندة، يا ابني محتاجة أسندة، بص شوف الشعر شايل، أيوة بيتي كان مقدر عشت فيها وأكل وشارب، عمري ما اهتميت بحاجة، أمي تفتح، أمي تقفل، أمي تفتح، أمي تغسل، أمي تطبخ، أمي تغسل، أمي تعمل كل حاجة. لحد دلوقتي كنت بكبر سنتي سنتي وهي احساس الشبع، امي يا اخي السفينه بابتسامتها الحزينه كانت بتسقيني الدلع، السنين طلبت بقتها، السنين طلبت بقتها يا ابني مش عارفين قيمتها، امي فسرت الوضع، امي قبل النوم بتدعي مش عشانها كان عشان اللي على التسريحه ده مش دلع، دي حاجات ضايعه ولقيتها زي سبحتها وحاجتها نظرتها وكل شيء واقف في سبحتها، في حاجه مخوفاني ابتدى على وش واضحة ورعشة الإيد اللي شالت من الكلام مهزوك وكحة زي شجرة عصبت ظلت الغصون لازم تميل اللي ياما قال لي هم اتمت علشان يهم الأساس هي لولاها كان زماني الزرع ميلة أمها ابتدت الدواء بالغرب والمحيلة أمها ابتدت الدواء بالغرب والمحيلة يلا ليه تخرج كده يلا ليه تخرج كده بالهم ليه شايلة ردي يا بنت التعب ابنك الغزوة لو روحت واتكت فكرة ضحكه وأمنياته، فكرة دعواتك عشانه النهارده العمر الثالث، ذكرياته وأمنياته وحلمه أنا وسنين حياته خلى عمه فات، فقل أول مرة يفهم معنى أمي، يعني إيه في التضحية؟ يرضى عمري كله مني بس آخر أمنية؟ يا ملاك الموت مهلة، يا ملاك الموت مهلة اللي السنة بتعنيها عيل، سيبها بكرة، سيبها بعد، سيبها أسبوع، سيبها شهر، سيبها عمر، سيبها لسه، سيبها أرجوك، نفسي اسمع تاني يا ابني اللي ما قالتوش امي ليا وهو اكتر شيء تعبني انها هتتعب بقيت في يوم السفر او هتيجي في يوم السفر. دلوقتي احنا هناخد مقطع، المقطع ده عباره عن دقيقه ونص فقط للورد اسمه اللورد مايكل بيتس. ده لورد بريطاني في مجلس العموم البريطاني، وكلمت عنه بناتي وقلت له شوفوا ازاي التزام الغرب بالوقت ونحن أمة الوقت، ومن أهم دلالات الوقت أمة الصلاة، الصلاة المرتبطة بالوقت، إن الصلاة كانت كتابا موقوتا، الزكاة اللي لها وقت، رمضان اللي ليه وقت، كل حياتنا وكل شعائرنا لها وقت، وإحنا آخر ناس بنحترم الوقت للأسف. شوفوا الراجل الغربي اللي إحنا بنتهمه بكل شيء سوى إنهم بيحتاجوا نفسهم. الموقف ده هيبين لكم، عاوزكم تدققوا في الترجمة وتشوفوا هو بيعمل إيه. اللي حصل إن اللورد مايكل بيتس ده كان عنده لقاء في مجلس العموم، تأخر عنه ثلاث دقائق فقط. في الثلاث دقائق دول كان في سؤال موجه للحكومة البريطانية، وده الوزير المفوض بالرد على أي أسئلة توجه للحكومة. شوفوا احترامه للوقت إزاي في دقيقة ونص، وركزوا في الترجمة وشوفوا هو قال إيه، وإزاي الغرب بيحترم نفسه، وإزاي وصل إلى ما هو فيه مما نحن أولى به منه. تعالوا نشوف المايكل اللورد مايكل بيتس وهو بيتكلم. خدوا بالكم بقى من حاجة، إنه هو اعتذر وخرج الباب فورا، مش مثلا نستنى بقى يتحايلوا عليه طب عشان خاطرنا، أبدا خد قرار. طبعا الكل استهجن إنه ياخد قرار لأنه من أكثر الوزراء. دي اللي سألته السؤال. فهو كفاية الاعتذار. تاني تسمعوها تاني ولا انتوا كده فهمتوها؟ طبعا هي رفض على طول. احنا فين احنا الان؟ اللي يقول لك هقبلك بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء وامتى يجي؟ شوفوا الراجل واحترامه ازاي لنفسه. شوفوا يا شباب، انا حبيت طبعا انا اثبت لكم ان احنا محتاجين كتير جدا عشان ان احنا نتمسك بعرى الاسلام، ده امر مهم جدا. انا طبعا عندي ليلة يعني في جعبتي الكثير والكثير، لكن حاسس ان انتم مليتوا وزهقتوا. ممكن ناخد حاجه كده كمان نكمل للساعه 3 ولا نكمل للمغرب وربنا معانا؟ طيب هناخد حاجه سريعه، وهنختم بآية قرآنية للشيخ مصطفى إسماعيل، آية مؤثرة جدا جدا عشان عاوز أنمي فيكم حاسة السمع. لكن قبل ما نبدأ، طبعا كل مرة عاوز آخد رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لكن يبدو أن المفروض نبدأ بيها لأنها محتاجة تركيز عالي جدا. هبدأ معاكم دلوقتي بحاجة ده كده، أنا طبعا هقرره على بناتي في تاني عربي، الصفحة دي بس مقررة عليهم، دي بتعكس سرعة كده، بتعكس لكم عظمة، هتتوزع عليهم كل طالبة لها ورقة عندي في فاعل خير يعني متطوع بيها، وربنا يجزيه خير ويشفيه. فاعل خير تبرع انه يطبع لكم كلكم، انتم تستهلوش اصلا لكن هيطبع لكم. عندنا هنا الجدول ده، دي نظرية عملها الدكتور كمال عرفات نبهان، العالم الجليل المصري اللي أسس نظرية سماها سيسيو، كان اصلها سيسيو جرام. ايه سيسيو جرام؟ سيسيو جرام، سيسيو يعني اجتماعي، وجرام يعني العائلة أو الشجرة. العائلة، عائلة كل عائلة مننا عندها عائلة، الأب والجد والأحفاد، وكانوا أصلا منين وراحوا فين وجوم فين. فهو عمل ده على الكتب وسماها نظرية بيبليو جرام. البيبليو جرام، البيبليو يعني كتاب في اليوناني، والجرام يعني العائلة. هو سماها البيبليو جرام. يعني إيه البيبليو جرام عند دكتور كمال عرفات نبهان؟ انه وجد ان في عندنا كتاب نص اصلي اهوت، نص الاصلي في النص ده، وكل ديت هيئات تاليف، عرضات، هيئات، مقدمات، تلخيص. كل كتاب في التراث العربي، التراث اللي احنا بنفخر بيه وبنعتز بيه، واحد عمل له هيئه، واحد عمل له مقدمه، واحد لخصه، واحد هذبه، واحد اعاد ترتيبه، اختيارات، تحويل، ترجمه او غيره، شرح، تحشيه، ليه الحواشي، كل دي هيئات تاليف دارت حول عائله النص. عمل ده في كل الكتب التراثيه، كل كتاب ليه اب وليه ام وليه ابناء وناس خدوه التلخيص، وامثله كتيره جدا جدا هنتعرض له ان شاء الله في محاضره قادمه، نتعرف يعني ايه بيبليوجرام. البيبليوجرام عائله الكتاب. الكتاب ده صاحبه خده منين؟ صحيح البخاري كم واحد شرحه، كم واحد لخصه، عشان خاطر انا لما ابص للحاجه من فوق غير لما اشوفها وانا تحت. هنا هو عمل رؤية من فوق لكل كتاب سماها بيبليوجرام. أنا طبعاً هقرر ده على تاني عربي، أنا طبعاً تعبهم جداً معايا، لكن أنا متعمد ده لحبي لهم والحفظ عليهم. هقول لهم يعني هحاول إن أنا بس يكفي إن أنا أشغلهم يعني إيه البيبليوجرام ويعني إيه عائلة الكتاب وما المستفاد من عائلة الكتاب. أما واحد يتقدم يخطبك إن شاء الله بعد عمر طويل هتسألي عن جده وعن والده وعن أصله وعن جدوده كلهم، هو ده نفس فكرة عائلة الكتاب، إن بيعرفني ربنا يا رب يسعدكم جميعا، بيعرفني أصل الكتاب إيه وكل ما دار حوله عشان تكون رؤيتي كاملة للكتاب. ده اسمه البيبليوجرام، ودي نظرية اخترعها الدكتور العالم المصري كمال عرفات نبهان ربنا يبارك في عمره، وكتابه طبعا كتاب رائع جدا اسمه عبقرية التأليف العربي، علاقات النصوص والاتصال العلمي. علاقات النصوص، وجد أن هناك علاقات للنصوص والاتصال العلمي. دلوقتي أنا عاوز بعد ما خلصت ده كده كنت يعني ناوي صراحة أن أنا أتكلم معاكم عن بعض الأخطاء، هاخد صفحة منها واحدة بس، صفحة منها عشان طولت عليكم أنا عارف. ناخد كده حاجة بسرعة كده، أخطاء كتابية شائعة، أخطاء كتابية شائعة. ناخد كده مثال، كيف حالك؟ طبعا بيفرسوني طبعا على الانترنت بالحاجات دي. كيف حالك؟ من أنت؟ عليك ومنك وإليك. كل دي أخطاء لازم ننتبه لها. المفروض أن أنا أقول حالك أنت، عليك، منك، إليك. كذلك مثلا مياه بالتاء المربوطة، مياه الفرق بين التاء المربوطة والهاء إيه؟ إن التاء دي بتنطق تاء عند الوسط والهاء بتنطق هاء في الوسط والوقف. طب هل في علامة مميزة أعرف بها الكلمة دي هاء ولا تاء؟ ضفلها يضفلها تنوين يضفلها ياء. يعني مثلا كتابة، ينفع أقول كتابتي يبقى تاء مربوطة. طب كتابه ينفع أضيف لها ياء؟ يبقى دي هاء عشان خاطر يعني أعرف أميز ما بينها. كلمة فاطمة مثلا، فاطمتي نطقت تاء مظبوط. مدينة، مدينتي. حمزة، حمزتي يجوز النطق يعني سائل. طالبة، طالبتي يجوز. طب كلمة اطلاع، طبعا اطلاع دي همزة وسط، مصدر ايه؟ مصدر خماسي، ممتاز. اطلاع، اطلع، يطلع، اطلاع. إليك أنت، ناس كتير جدا بيكتبوا لكن لم ألف، بصوا هنا للشاشة لم ألف، وده خطأ شائع طبعا. لكن، وعلى فكرة دي من عيوب الكتابة العربية، من عيوب الكتابة العربية، لكن استقر عليها. لكن هذا، يكتب لك ذلك، أولئك، همزة واو لم ألف، طبعا ده خطأ. دي كلها أخطاء بيحصل عنها إشباع الحركات. كان في واحد بيصلي بينا اول امبارح في سوره هود وقال فانا نسخر منكم كما تسخرون. ايه اللي حصل عنده؟ مطل الحركه بتاعت نسخروا ولد واو، لان لها قدر زمني معين، اتدرب على الزمن. هنا مثلا يا ابتي يجوز طبعا فيها يا ابتي بالياء، ويجوز فيها طبعا بالكسر. في بعض يعني الحاجات اللي احنا يجوز فيها، لكن هو الصواب طبعا والاصح ان تكون ابتي بالتاء المكسوره. طيب بما تكتب، وده اخطاء شائعه كتير جدا، بما تكتب علامه بيكتبوها ميم الف، مما المفروض تبقى مما كده. ايه القاعده بتاعتها دي؟ قاعدتها ايه؟ اي حرف استفهام، اداه استفهام اخرها الف، يدخل عليها حرف الجر تحذف الالف. عما يتساءلون، عما محذوف، فلان متوفي ومتوفى، الاثنين طبعا يجوز في تأويل يعني للمتوفى. دي كانت إشارة لبعض الأخطاء اللي احنا لازم ننتبه لها وما نقررهاش في حياتنا أو في شغلنا. طب دلوقتي فاضل ايه عشان ما اطولش عليكم؟ إسراء هتقول لنا كده قصيدة صغيرة، ونسمع بعدها مقطع للشيخ مصطفى إسماعيل، ونختم بيه محاضرة النهاردة من حي على الأصالة، ونلتقي إن شاء الله كل يوم اثنين إن شاء الله من واحدة لثلاثة لو ربنا أحيانا. فضل الإسراء. عرفتك نفسك؟ إسراء مهورة الشعر الفصيح. اسم يسرا تعالي هنا شويه. السلام عليكم. اولا عليكم السلام. انا اسمي يسرا رمضان ابراهيم، الفرقه الثانيه من شبه اللغه العربيه. كنت كل ما في الحياه معاك فالاهل اللي جاي يسرا اتفضل. كان عندي موهبه في الشعر صراحه، وكنت قلت اول حاجه هي موضوع الدكتور اتفضل. ان شاء الله زي بكره اكون قادره على الدكتور. اهلا بك يا يسرا اتفضل. امي حبيب صوت سبت امي حبيب كما عشت يوما بعد يوم اعشق قلب امي الحنين، اعشقها يوما بعد يوم وعشقي لها لا يعود من سنين. بعدما عشت طيبتها الجميله كنت اعيش حلمي المزيد، صرت ابكي عند الامها وقلبي يطمأ حتى تشفين. امي اقول لها ربي مجيب تقول لي عندما تدعين، امي يا امي الله يحفظك ويرعاك ويشفيك في كل حين، وادعو لك بشفاء داويك ويبريك لنا من كل عين. استمتعت جدا يعني، وربنا وحده اعلم بفرحتي وسعادتي معاكم. هنسمع دلوقتي مقطع ننهي بيه المحاضره للشيخ مصطفى اسماعيل، ونحاول نشوف كيف صور بتلاوته الرائقه المشهد، وكيف عكسه لنا ووضحه بهذه التلاوه الرائقه. الشيخ مصطفى اسماعيل ونكتب به. المشهد ده، المشهد لما ربنا بشر سيدتنا سارة، بشرها بالمولود. فتخيلوا ان كان سيدنا ابراهيم عنده فوق الثمانين، وهي طبعا تجاوزت السن بكثير انها تنجب، وفجأة بشرت بالمولود. شوفوا ازاي الشيخ مصطفى اسماعيل بيعكس حالة سيدة سارة وحالتها النفسية من خلال التلاوة، وكيف كان أداؤه بديعاً وفريداً ومن أروع ما قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل. تخيلوا وعاوزوا كده تغمضوا كده عينيكم وتتخيلوا إزاي وهي واقفة كده بتسمع خبر أنها سترزق بابن، وكيف عبر القرآن الكريم عنها وشخصه لنا الشيخ مصطفى إسماعيل بأدائه الرائع اللافت. ونلتقي إن شاء الله في الاثنين القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.